الله أكبر. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل

Yeah.